بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أقول لك زين كلمة أزمن في امتحان، لو جات لك تقول أفعل، أدلن قول أفعل، يعني تبقوا عارفين أزمن. أيوة بتقول وزنها أفعل ثم دخلها إعلال، دخلها إعلال. قول بقى أصلها، أصلها أصبؤ، تكتبها بخط نسخ كبير برضو، ألف عليها همزة فتحة ظاء سكون، الباء عليها ضمة عشان تنطق بيها اللي هي ضمتين، أصبؤ. قول بقى كسرت الباء لتناسب الياء، الياء يناسبها الكسر، هذه حاجة، هذه أول إعلان، فصارت بعد كده إيه أصبيون، تكتب كده فصارت أصبيون وتكسر بكسر الباء. طيب اللي حصل تاني إيه، تقول بقى استثقلت الضمة على الياء، استثقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة، فحذفت الضمة فالتقى ساكنان، فالتقى ساكنان الياء والتنوين، الياء والتنوين اللي هو النون دي، فحذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين فصارت أصبن. وتقول هذا في أدل جمع دل، اللي تقوله هنا قوله. الشاذ بقى اكتب على ايه، على الشاذ برضو من عنوان كده، عنوان في الجانب، تقول الشاذ اللي شاذ عن القاعدة، الشاذ مثاله اوجه جمع وجه، اوجه جمع وجه، ليه شاذ؟ لان الفاء حرف علة، ها الفاء حرف علة واحنا عاوزين يكون صحيح الفاء. شرطة مثال تاني تقول أثوب جمع ثوب، أثوب جمع ثوب لأن العين حرف علة، لأن العين حرف علة. طيب أكف، شرطة عشان تكون لي ده شاذ، جمع كف، جمع كف لأن المفرد مضاعف أو مضاعف، لأن المفرد مضاعف كف يعني، واخدين بالكم؟ يا الأمثلة اللي جابوها يعني. رباعي مؤنث بلا علامة قبل آخره مات، كل اسم رباعي مؤنث بلا علامة قبل آخره مات. الشروط دي متوفرة في ايه؟ في أذرع، مثل أذرع جمع ذراع، وأيم جمع يمين، أو ذراع هو المفرد أو رباعي ومؤنث وما فيش علامة تأنيث وقبل آخره مات. أذرع جمع ذراع، أيم جمع يمين. من أول السطر بقى اكتب الشاذ، تحتها خطين كده، أصل الحاجات دي تسهل في الفهم يعني. الشاذ أي شرطة. أمكن جمع مكان، أمكن جمع مكان. شرطة أغرب، اشكل جمع غراب، جمع غراب، وأشهب جمع شهاب. ليش هذا؟ لأن المفرد مذكر، لأن المفرد مذكر. دلوقتي أنا قلت إيه اللي هو أفعل بس، مش كده؟ قلت أفعل. طيب الثاني بقى بين قوسين، الوزن الثاني أفعال، بدي اكتب خط كبير ناس كده، أفعال مثل سبب وأسباب، سبب وأسباب. طب قاعدته بقى تقول، تقول بقى تحت الشروط التي إذا توفرت في اسم يجمع على أفعال، شرطة هي ألا تتوفر فيه شروط أفعل، شروط مفرد أفعل، ألا تتوفر فيه شروط أفعل، أو ألا تتوفر فيه شروط المفرد الذي يجمع على أفعل. سهلة، يبقى إذا لابد يكون حافظ الثانية دي عكس دي. المثال بقى، المثال أنا عاوز أقول ما توفرتش فيه إزاي وبقت على أفعال. المثال ثوب وأثواب، ثوب مفرد وأثواب جمع. اعمل بقى علامة فصلة تحت نقطة هجيب لك التعليل، تقول لأن العين حرف علة، لأن العين إيه حرف علة، وقل ومثله سيف وأسياف، ومثله سيف وأسياف، وقل باب وأبواب، لا ده باب وباب وباب وأبواب، ليه بقى؟ عشان العين حرف علة، يبقى ثوب أثواب حرف العلة واو، سيف أسياف حرف العلة ياء، باب أبواب حرف العلة ألف، يبقى جبنا من ثلاث أصناف يعني. شرطة، شرطة كمان يعني مثال، يعني حمل وأحمال، ده كويس يعني جدير بأن يجمع على أفعال. ليه؟ إزاي إن شروط أيوة أهو كده، تقول بقى فصل تحت نقطة، لأنه ليس على وزن فعل، ليس على وزن فعل. قل ومثله صلب وأصلا، ومثله صلب وأصلا، طيب طيب عندنا وكذلك ايه لا ده ايه، طب ايه رأيك في سبب وأسباب؟ ممكن مد وأمداد. نعم ممكن مد وأمداد. مد وأمداد صحيح، مد وأمداد، لأنه ايه على وزن فعل، هو على وزن عشان فعل بس. خلاص انت ايه والتضعيف هو من شروطه أظن. لا لا ايوه صحيح صحيح، ايوه ايوه صحيح، مد وأمدادي ماشي. طب وباب وابواب طيب، ووغد واوغاد معتل الاول، وغد واوغاد، ووطب واوطاب طيب برضو صح تكتبوا الامثله دي. خد بقى مثال تاني، كتف وأكتاف، كتف وأكتاف. ليه بقى؟ ما انتقد شروط، لأن المفرد ليس على وزن فعل، مش كده؟ المفرد ليس على وزن فعل. قل ومثله عضد وأعضاد، ومثله عضد وأعضاد. قل كمان وجنب وأجناب، قول كمان فصلة رطب وأرطاب، رطب وأرطاب، وجاي جاي في الكتاب إبل وآبال، إبل وآبال، وجايب برضو فصل اقول ضلع واضلاع. ضلع تكسر الضاد واضلاع. بص بقى من اول السطر يقول وتقتضي قاعدة افعل. خليك معا تكتب الكلمة دي، وتقتضي قاعدة افعل، حط ضم على العين افعل، ان يكون جمع فرخ افرخ، ان يكون جمع فرخ افرخ تشكل، وان يكون جمع حمل احمل. حمل احمل ليه؟ لانه ثلاثي صحيح الفاء والعين ولم يضاعف وعلى وزن فعل، ولكنه شاذ، اعمل فصلة قل شد فجاء على وزن، أفراخ وأحمال، شد فجاء على وزن أفراخ وأحمال. فضل لنا التالت بقى برضو، خليها بين قوسين بخط كبير، أفعلة مثل أطعمة جمع طعام. تقول بقى الشروط التي إذا توفرت في المفرد جمع على أفعلة، وعبارة الكتاب يضطرد في كذا، يعني ده اختصارها يضطرد في كذا عشان تبقى عارفة، لو قريت في الكتاب تبقى عارفة. بيقول بقى دي ألف وبين، المرة دي ألف وبين، من أول السطر بقى على عنوان جانبي ألف. ها قول بقى هي كالآتي، تقول كالآتي، ألف تقول كل اسم مذكر رباعي، كل اسم مذكر رباعي قبل آخره مد، كل اسم مذكر رباعي قبل آخره مد. المثال، يقول أطعمة جمع طعام، وأرغفة جمع رغيف، وأعمدة جمع عمود. من بالكم لأن طعام أهو الحرف المد ألف، رغيف حرف المد ياء، عمود حرف المد واو. بهبه قاعدة تانية كمان في صفات المفرد اللي يجمع على أفعلة، تقول بقى بيقول أن يكون المفرد أو كل اسم مفرد زي بعض على وزن فعال أو فعال بكسر الفاء وبفتحها، فعال أو فعال مضاعف اللام أو معتلها، مضاعف اللام أو معتلها. المثال، أبت جمع بتات، ما تنساش تشكل بتبقى خط نسخ كبير مشكول، أبت جمع بتات هذه فعالة اهو، وزي ما انتم شايفين انه مضاعف اللام. أزمة جمع زمام، هذه بتات فعال، زمام فعال، أزمة جمع زمام. طيب المثال الثالث لسه، قباء جمع أقبية جمع قباء، أقبية جمع قباء، ده مثال ايه يا وليد؟ فعال وايه كمان؟ معتل اللام، هنقول لك معتل ازاي. اكسية جمع كساء، احنا جبنا قباء وكساء ليه؟ صحيح ان قباء فعال وقباء فعال بس معتل اللام. هتقول لي ازاي معتل؟ ان قباء اصلها قبايل ها، وكساء كسايل، شوف بالك. يعني تقول بقى يعني ان حبيت تعرف عرفة ان كساء معتل للام ها لان اصلها كساون كسوت كسيكسو كساون ها فتطرفت الواو بعد الف فقلبت امزة من بالكم وقباء زي وقباء مثله كساء اصلها كساء ون فتطرفت الواو بعد الف فقلبت همزه هي القاعده كده ان الواو اذا تطرفت بعد الف تقلب همزه فصارت كساء ون يبقى اذا هو معتل قبل الاعلان يعني تقول بقى ولا يجمعان على غيره الا شذوذا اذا كان شذوذ يعني اللي الرابع بقى الرابع فعلة هو يعني كتب بتقول فانا اجيبها زي الاستاذ الراجحي احسن تقول بقى ايه تقول اشهر ما يكون في الأوزان الآتية أشهر ما يكون في الأوزان الآتية خليها ألف باء وباء جيم ألف فعل فعل مثل فتى وفتية فعل مثل فتى وفتية ب اشكل فعل فتح الفاء والعين فعل فعل مثل ثور وثيرة ثور وثيرة طبعا ثيرة جمع كلا وثيران ولا أثوار جمع هيك ثور وثيرة جيم بقى فعيل مثل صبي جمع صبية صبي لو قال لك وزنها ايه ولا خفيه تقول له فعيل صبي وصبي دال فعال فعال فتح الفاء والعين مثل غزال وغزلة غزال وغزلة لأن غزلة جمع فيل إنما غزلان جمع فيل طيب فعال فعال ها مثل غلام جمع غلمة طبعا غلمة جمع كلا وغلمان جمع كثرة جمع غلمة بس انتهى الدرس قل الحمد لله كده ولله الحمد جموع الكلمة وإيه فايدة دراستها يعني فيه جموع الكسرة إيه كثرة بعض الناس كان يريد إلغاء الدرس ده بقول ملوش لازمة لكن له فايدة فايدته إيه إن لو إحنا اللغة العربية زي ما تقول مستعدة اللغة العربية مستعدة للتعريف هي يعني كلمة تعريف ساعات انت تقدر تقول تعريف فلان يعني ترجمة فلان والتفسير ده غلط التعريف مش الترجمة معنى تعريف اللفظ ان انا اجيب لفظ خواجاتي اجنبي واصوغ صياغة عربية وادي له وزن عربي لان الكلمات اللغة العربية لها اوزان معينة لها أوزان معينة فإذا جبت كلمة أجنبية وأصوغها صياغة عربية زي مثلا كلمة أكسجين رحنا واخدين منها أكسدة ها وتأكسد أو ده اسمه تعريب يعني نجيب الكلمة الأجنبية وتقنية، تقنية اللي هو التكنولوجيا أي تفعيلة، ده اسمه تعريب. ده فاللغة العربية يعني مستعدة لتعريب الألفاظ الأجنبية. فايدة جمع التكسير ان لو اجيب كلمة اجنبية وعايز اجمعها، يعني كلمة اجنبية وعايز اجمعها واجمعها جمع تكسير، هتبقى على الاوزان اللي انا بقول عليها دي، وتبقى خلاص دخلت في اسرة اللغة العربية وبقيت عربية خلاص، يعني خلاص بقيت خدت الجنسية. فده اول فايدة، ادي اول فايدة من فوائد دراسة جمع التكسير. وفي فايدة ثانية يعني احنا كنا درسنا في ابن عقيل، ايه هي؟ ان في حاجة اسمها وقريبين من بعض، في حاجة اسمها اسم جنس جمعي وجمع تكسير. إيه؟ اسم جنس جمعي وجمع تكسير، في شبه بينهم وبين بعض. اسم الجنس الجمعي هو ايه؟ هو يفرق بين الجمع وبين واحده بالتاء، زي تمر وتمرة وبقر وبقر وبقرة. يبقى المفرد بالتاء، المفرد يزيد على الجمع بالتاء، فإذا كان المفرد يزيد على الجمع بالتاء يسموه اسم جنس جمعي، زي بقر بقرة، تمر تمرة، كلم كلمة، كلم كلمة، هذه اسم الجنس الجمعي. أو يفرق بينه وبين واحده بالياء، زي الروم رومي، الحبش الحبشي، يعني يفرق بين الاثنين بالياء، ده يسموه اسم جنس ايه؟ جمعي. في هنا بقى اعتراض، في هنا اعتراض، ان في ساعات نلاقي ان اسم الجمع تكسير، في ساعات نلاقي جمع تكسير ويفرق بينه وبين واحده بالتاء، يفرق بينه وبين واحده بالتاء. ايه المثال؟ زي ايه؟ زي قرية، زي قرن، قرن وقرية، قرن وقرية، ادي احنا فرقنا بين الاثنين بالتاء اهو، فكيف نفرق بين الاثنين؟ هنا دراسة جمع التكسير. طب ما دي يفرق بينه وبين واحده بالتاء، وده يفرق بينه وبين واحده بالتاء، طب وما نفرق بينهم ايه؟ خد بالك من كلامي، يعني دلوقتي انت بتقول اسم الجنس الجمعي الفرق بينه وبين الواحد بالتاء، تمرة تمر، تمرة تمر، شجرة شجر، وهكذا، بقرة بقر، ده احنا بنقول كلمة كلم، بنقول عليه اسم جنس جمعي. فقال له وما هوش اسم، ما هوش جمع تكسير بقى، ما نسموش جمع تكسير، احنا بنقول الاولاد كده بس عشان باب التعليم يعني. انما ايه الاعتراض بقى؟ ان ساعات جمع التكسير، جمع التكسير يفرق بينه وبين واحده بالتاء. ايه ضرب المثل بايه؟ بكلمة قرية وقرى، او الفرق بين لايه؟ بينه وبين واحده بالتاء. طيب امال هنا ما تقولش عليه اسم جنس جمعي وبيسميه جمع تكسير، نعرف الفرق بينهم بايه؟ ده هنا في حاشية ابن عقيل، هنا تظهر فايدة جمع اوزان جمع التكسير. قال ان جمع اذا كان الجمع موافق لوزن من الاوزان 27 يبقى اسمه جمع تكسير، انما اذا كان جمع مش موافق لها او ده لا يفرق بينه وبين واحده بالتاء. اقول مرة تانية، الفرق بين جمع التكسير الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء كقرية وقرى، وبين اسم الجنس الجمعي اللي هو يفرق بينه وبين واحده بالتاء. طب افرق بين الاثنين بايه؟ بان جمع التكسير له 27 وزن محفوظة، فأي جمع يجي على واحد من 27 دي بيبقى اسمه جمع تكسير. ممكن إنما اسم الجنس الجمعي لا، ما يكونش على الأوزان اللي أنا بدرسها لكم. يفرق زي بقر وبقرة، ما فيش في الجموع حاجة اسمها فعل، ده الفرق بين الاثنين، دين بالكم. وفي فرق تاني جايبه، إن جمع التكسير ايه الفرق بين جمع التكسير وبين اسم الجنس الجمعي؟ ان جمع التكسير نعيد عليه الضمير بالمؤنث، نعيد الضمير عليه بالمؤنث. غرف من فوقها غرف مبنية. انما اسم الجنس الجمعي نعيد عليه الضمير بالمذكر، ان البقرة تشابهت عليه. والفرقين دول موجودين في الحاشية، ودي تدينا فايدتين لدراسة جمع الصيغ او اوزان جمع التكسير. زائد ان قاعدة بتبقى عندي يعني تساعدني يعني لما ادرس. المرة اللي فاتت انا شرحت لكم جموع الكلة وكانت اربعة، المرة دي بقى الدرس جموع الكسرة هم 23، يعني هندرس بعضها ان شاء الله. اول وزن بقى دي بقى، ولذلك بقول لكم الدرسين خفيف بس نسمعه برضه. الوزن الاول، الوزن الاول فعل زي حمر وخضر وزرق وسود وبيض. خلوا بالكم معايا، حمر على وزن فعل، وخضر على وزن فعل، وسود على وزن فعل، وبيض على وزن فعل برضه. ليه؟ لان اصلها ايه؟ بوض، وحصل فيها اعلان لغايه ما بقت ايه؟ بيض. ها؟ فهي حمر. طيب ده صيغه الجمع على وزن فعل، حمر، خضر، زرق، ها؟ سود، كل ده على وزن فعل. العرب عندهم بقى امتى امتى تجمع المفرد ويبقى على وزن فعل؟ بشرط ان يكون مفرد له صفات معينة. فالمفرد اللي له الصفات اللي حاولها دي هو ده اللي يجمع على فعل. طب زي ايه؟ يكون على وزن افعل ويكون وصف، زي ايه؟ احمر حمر، اخضر خضر، ازرق زرق، اسود سود، ابيض بيض، قالوا فيه اعلان، ها؟ وصله بيض، يعني على وزن فعل برضو، ها؟ بيض اللي خلانا كسرنا الباء عشان الياء، ها؟ وعلى وزن فعل. واخدين بالكم؟ يبقى اولا يكون افعل وصف للمذكر. دين بالك ابا مليكم اللي ما عندوش الكتاب حمام اللي، انما انا لقيت لما حضرت من ده ومن شاذ العرف، لقيت ان ده اجمل في الموضوع ده، يعني منظمه ومنسقه كويس جدا. يعني اللي يذاكروا منكم يبقى يذاكروا في التطبيق الصرفي، ها؟ انظم من شاذ العرف واحسن يعني. ب يكون صفه المفرد اللي هنخليه على فعل، يكون على وزن افعل للمذكر وصفا، احمر ازرق ابيض اغيض، ها؟ اسود وهكذا، وهكذا. طيب السمة الثانية او المفرد يكون ايه؟ يكون على وزن فعلاء لمؤنث، وصف المؤنث، حمراء خضراء زرقاء بيضاء سوداء برضو سود. اذا احنا نحفظها، المفرد يكون على وزن افعل وصفا للمذكر، او على وزن فعلاء وصف للمؤنث. احمر يبقى حمر، حمراء يبقى حمر برضو، ها؟ هذا ورد احمر وهذه وردة حمراء، يجمع على حمر للمذكر وللمؤنث، افعل للمذكر وفعلاء للمؤنث. ايه طب وايه كمان؟ ايه كمان؟ فعلاء يكون بنقول وصف، فعلاء يكون ايه؟ يكون وصف. طيب وبرضو اذا كانت عينه واو زي اسود، بنقول اسود وسوداء يجمع على سود، يعني حتى لو كانت العين واو. في الحالة اللي زي دي بقى تبقى الفاء تفضل ايه؟ مضمومة، يعني اسود العين واو، سوداء العين واو، نخلي الفاء مضمومة نقول سود، نقول ايه؟ سود. افرض ان العين يا زي عين، يعني زي ابيض، بقى اسود العين واو. طب ابيض العين ايه؟ يا. في الحال نزيد نقول بيض، ابيض نقول بيض، اغيض نقول غيض، الاغيض الجميل يعني، والغيداء الجميله. واخدين بالكم؟ يبقى بنقول بقى اذا الخلاصة ان فعل يعني الجمع التكسير يجي على وزن فعل بشرط ايه؟ سهلة دي تتحفظ بقى، ان المفرد يكون وصف على وزن افعل للمذكر، احمر ازرق، احمر ازرق طيب، او يكون فعلاء وصف للمؤنث زي حمراء وزرقاء، الاثنين يجمعوا على فعل. بيقول بقى ساعات عينه تبقى واو ساعات تبقى ياء، واو زي اسود وياء زي ابيض، فاذا كانت عينه واو نقول سود ونضم الفاء، انما لو كان ابيض عشان خاطر الايه الياء نكسر الفاء ونقول بيض. ده الجمع الاول اللي هو على وزن ايه؟ على وزن فعل، على وزن ايه؟ فعل. اتنين بقى في جمع التكسير، بقى فعل انتهينا منه خلاص. التاني فعل، فعل زي صبر جمع صابر. ها وظن انتوا درستوا في السيرة الصحابي الجليل مين اللي قال للنبي اننا صبر عند اللقاء؟ ها صبر، ها قال اننا ايه قوم. انت فاكر اللفظة اللي قالها؟ قال ان احنا صبر عند اللقاء، يعني صبر جمع صابر يعني. وعمد، ها وعمد، احنا بنقول فعل الجمع يكون على وزن ايه؟ فعل. طب ايه مفرده؟ صفه ايه صفات المفرد اللي لما نجمعه على فعل؟ ادي الكلام اللي انا هقوله. اولا يكون المفرد على وزن فعول زي صبور وشكور، فصبور يجمع على صبر، وغفور يجمع على غفر، وشكور يجمع على شكر، وهكذا، وذكور يجمع على ذكر، وهكذا. يبقى إذا كان المفرد وصف على وزن فعول يجمع على فعل زي صبور صبر، غفور غفر. طب أدي واحد. وإيه كمان يجمع على فعل كمان؟ يعني إيه الصفة التانية في المفرد اللي هي تخليه يجمع على فعل؟ إنه يكون رباعي، ولامه في كذا شرط كده يعني بنملها لكم. اولا يكون رباعي وتكون لامه صحيحة، ما يكونش حرف علة، ويكون قبلها مادة زي ايه؟ زي عماد، عماد او اسم رباعي اهو ولامه صحيحة اللي هي الدال، وقبلها مادة الالف. فهمت الثلاث صفات؟ اولا تكون ايه؟ رباعي، ويكون لامه صحيحة عماده، ويكون قبلها مادة الألف عماده. في الحالة اللي زي دي نجمعه على فعل، فعماد عمد، كتاب كتب، سرير ما هو أهو في الصفات برضو، سرر، أتان الأتان الحمار الصغير أظن، أتان أتن. خلاص. فإذا بنقول بقى الاسم الرباعي اللي لامه صحيحة مش معتلة، واللي يكون قبلها مادة، اللي فيه الثلاث صفات دي زي كلمة عماد، يجمع على عمد، كتاب متوفرة فيه الشروط دي، يجمع على كتب، وسرير يجمع على سرر، وأتان يجمع على أتون. خلاص انتهينا. طيب في عمود ادي الواو، ها سرير ادي الياء، ها اتان ادي الالف، ادي ثلاثه هم مع حرف المد اهو. عمود الحرف اللي قبل الاخر واو، سرير الحرف اللي قبل الاخر ياء، اتان الحرف اللي قبل الاخر الف. دين بالكم. فعمود بنقول عمود، كتاب كتب، سرير سرر، أتان أتن. دين بالكم. طيب افرض ان المادة ألف ولكن مضعف زي زمام، ميم وميمة، زمام وهلال، يعني المادة ألف ومضاعف، يبقى بقى إيه في الحالة دي؟ بيبقى فعلة. نقولها مرة تانية، اسم ورباعي، اسم ورباعي، والحرف الأخير صحيح والحرف اللي قبل الآخر مد، بس في تضعيف، يعني في تكرار حرف أصلي، زي زمام الميم اتكررت، هلال اللام اتكررت. لما يكون في تضعيف تبقى أفعلة. فقال لك بقى زمام أزمة، أزمة على وزن أفعلة، لأن أصلها أزممة، هلال على وزن أهلة أصلها أهللة. بيقول بقى في اللغة العربية الجمع اللي على وزن فعل زي كتب يجوز في اللغة تخفيفا انك تسكن الت وتقول كتب، ها بدل ما تقول كتب تقول كتب، وبدل ما تقول رسل تقول رسل، جايز جايز وبنلاقيه في الشعر. اللي التالت بقى، يعني مش هنختار ال 23 عشان الوقت، يعني كفايه 10 المره دي. ثلاثة بقى، ثلاثة على وزن ايه؟ قال على وزن فعل زي غرف، غرف او ده جمع تكسير. يعني قلت لك ان فايدة دراسة الاوزان دي اللي انا قلت لك عليه، ان لو جبنا اسم اجنبي ممكن من حقنا ان احنا نعربه، يعني ندخله في الاسرة العربية ويصاغ هذه الصياغة، ويصاغ هذه الصياغة وهو اجنبي. فعل، فعل. طيب امتى، امتى المفرد يجمع على فعل؟ ايه صفات المفرد اللي تخليه يجمع على فعل؟ قال لك ايه للصفات اللي انا حولها دي، الف وب وجيم. الصفة الاولى ان المفرد يكون على وزن فعلة زي غرفة، يبقى غرفة غرف، مدية مدى، ما هي مدى يعني فعل، ها بس معتل، اصله مدية، تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت الفا فصارت مدى. فلما اقول لك مدى، لو قال لك وزنها ايه تقول له فعل، يبقى دي فعلة. ايه كمان يكون المفرد على وزن فعلى مؤنث افعل، زي صغرى مؤنث اصغر وكبرى مؤنث اكبر، يبقى المؤنث على وزن فعلى، الايه المذكر على وزن افعل، كبرى مؤنث واكبر مذكر، صغرى مؤنث واصغر مؤنث. اذا كان المفرد على وزن فعلى، ها اللي مذكرها افعل على فعل مؤنث، اللي مذكرها افعل تبقى على فعل. وايه كمان يكون، يكون اسم على وزن، على وزن ايه؟ على وزن فعلة، مثل جمعة وجمع، جمعة وجمع، وكرره. طيب خلاص انتهينا من دي. الوزن الرابع، الوزن الرابع ان الجمع يجي على وزن فعل، زي كسرة وكسر، وبدعة وبدع، وحجة، حجة على وزن فعل، ها حجة جاء فحصل إدغام، فحجة على وزن ايه فعل، والجمع حجج، ها ثمانية حجج، فإن أتممت عشرة فمن عندك، ها وفرية وفرا، فالجمع هنا على وزن فعل، على وزن فعل. طيب عاوزين نعرف قاعدته ايه، قاعدته ايه؟ قاعدته ان المفرد يكون على وزن فعلة ويكون اسم لم يحذف منه شيء. كسرة على وزن فعلة هو كسر، بدعة بدع، حجة حجج، فرية فرا، خد بالك. طيب بيقولوا في بعض الاحيان الاسم يبقى على وزن فعلة ويجمع على فعل، لكن قليل، يعني فعلة وفعل، زي حل، يعني فعلة وفعل، زي حلية وحلى، ولحية ولحى، يعني اللحية تجمع على لحى، يعني صح نقول لحى جمع لحية. بعد كده بقى الوزن الخامس يكون على وزن فعلة، ها على وزن ايه؟ فعلة. طيب ده طب ومفرده ايه؟ زي رماة، رماة اصله رماية، رماة اصله رماية، غزاة اصله غزاية، قضاء قضية، دعاء دعاء دعاء، وتحركت الواو او الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. فلما اقول لك رماة قالك في الامتحان قال لك زين هذه الكلمات الاتية رماة قل له فعلة. طيب الجمع يكون على وزن فعالة، تكون صفة المفرد ايه؟ يكون لمذكر وعاقل وعلى وزن فاعل، مذكر عاقل على وزن فاعل، زي ايه؟ الرامي ها يبقى رماة، ها الغازي يبقى غزاة، القاضي يبقى قضاء، الداعي يبقى دعاء. وزي ما قلت لك ان دعاء اصله دعاء، و رماة رماية الف اصلها الياء، الواو او الياء اذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت الفا. طيب السادس، السادس فعل على وزن فعل، زي كتب جمع كاتب على وزن ايه؟ فعل. طب وده شرط مفرده ايه؟ المفرد اللي يجمع على فعل ايه؟ قال يكون على وزن فاعل ولمذكر عاقل، ويكون صحيح اللام دي كلها، يكون وزن على وزن فاعل ولمذكر عاقل صحيح اللام، زي كاتب اي كاتب كتب، وفاعل فعل، ها وفاعل فعل صحيح اللام او كاتب على وزن فاعل ولمذكر عاقل، وبشرط ان يكون صحيح اللام، وده منطبق على كلمة كاتب. طيب كاتب كتبه، ساحر سحرة، ها كامل كمله، بار اصلها بارر، ها بارر فأدغمت الراء بالراء، فبار على وزن فاعل، بار على وزن انا ماد يدي اليك. طب قول لي ماد وزنها ايه؟ فاعل لانها مادد، يبقى بار بررة ما وهكذا. طيب بعد كده بقى هنكتب عشر. السابع بقى، السابع على وزن فعلى، زي جرحى فعلى، فممكن قوي نجيب الاسم الاجنبي ونخليه على وزن فعلى ونبقى اسمنا عربنا، ودي فايدة معرفتنا لأوزان جموع التكسير. فعلى وزنه جرحى. طيب طيب وقتلى وصرعى ها واسرى، كل ده فعلى. طب عاوزين صفه المفرد، هو له الصفات الاتيه. اولا المفرد يكون على وزن فعيل بمعنى مفعول، اصل فعيل يا اما يكون بمعنى فاعل يا اما يكون بمعنى ايه؟ مفعول. فمثلا ذبيح جريح، ها ذبيح بمعنى مذبوح، جريح بمعنى مجروح، ها او ده على وزن مفعول. انما ظريف ده بمعنى فاعل، ها بمعنى فاعل، لا احنا عاوزين فعيل الذي بمعنى مفعول، زي قتيل يجمع على قتلى، صريع صرعى، جريح جرحى، اسير اسرى. طب وايه كمان تكون صفه المفرد كمان اللي يجمع على فعل؟ قال يكون على وزن فاعل في كثير من الأحيان، زي مالك زي هالك نقول هلك. الناس ما عرفش كان في حديث زمان انتوا بقى اللي ايه؟ الناس هلك الا العالمون، اسمع عنه الناس هلك الا العالمون والعالمون هلك الا العاملون، ها والعاملون هلك الا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم، دي لا ايه ضعيف اظن موجود ده. نعم السلسلة ضعيف، ضعيف مش كده برضو. بعد كده بقى يكون صفات المفرد يكون على وزن ايه؟ فيعل، فيعل تعرف فيعل دي زي ايه؟ زي ميت، ميت وسيد. يعني افرض قال لك زين كلمة ميت تقول له وزنه فيحل، اصلها سي ود، اصلها سي ود فيحل. فحرف الزيادة اللي من سألتمونيها هنا الياء، والحروف الاصلية السين والواو والدال، من سادة يسوده، فهو سي ود. فطبعا لابد الواو بعد ياء ساكنة، لازم تقلب ياء وتضغم في الياء. وميت، ميت اصلها ميوت، اصلها ايه ميوت، فالواو لانها ساكنه، لانها اقصد الواو لانها متحركه بعد ياء ساكنه، لازم تقلب ياء عشان تضغم في الياء اللي فاتت. فيبقى ميت اصلها ميوت على وزن فاعل فيعل، وسيد اصلها سيوت. ده بقى نجمعه على موتى، نجمعه على موتى. على لا المفرد ايه وميت، ويجمع على موتى اللي هو فعل يعني. طيب وكمان من صفات المفرد يكون ايه على وزن افعل، وفي الصفه الثابته اللي هي لازقه زي الاحمق، احمق نقول حمقى، احمق نقول حمقى. طيب بعد كده يكون المفرد على وزن فعلان زي سكران وسكرا، وحيران وحيرا، وندمان وندمة برضو. طيب بعد كده بقى الثامن بقى، هنكتفي بعشر النهاردة. الثامن يكون الجمع على وزن ايه فعلة، الجمع على وزن فعلة زي ديبابة أو أبيح فك الإدغام. الدب يجمع على ديبابة، والدب طبعا على وزن فعل. طيب الجمع اللي على وزن فعلة مفرده يشترط فيه إيه؟ إنه يكون على وزن فعل صحيح الله زي دب وقرط ودرج وكوز. قرط كرطة، دب دببة، درج درجة، وكلمة كوز دي مش عربية في الأصل، إنما خلاص خدناها وعربناها، تبقى كوز كوزة وهكذا، يبقى على وزن فعلة. المهم إن يكون المفرد على وزن فعل ويكون صحيح إلا. يصح يأتي على وزن إيه؟ فعل. يكون المفرد في بعض الأحيان زي الكرد وقردة، لكن ده قليل. فضل التاسع بقى، التاسع على وزن فعل، أصل التشكيل لابد منه في الحاجات دي، لما بقولكم تشكلوا لازم وبالنسب فعل. طب فعل زي إيه؟ زي نوم، نوم جمع نائم يعني، نوم، نوم رضع، لولا أطفال إيه رضع، برضه ضعيف مش كده؟ لولا أطفال الرضع وبهائم الرتع وشيوخ الركع لصب عليكم العذاب الأوجع. معرفش بقى عندنا ركع أو فعل أهو، وبهائم الرتع وأطفال رضع ورجال النوم، أو جمع على وزن فعل أهو، على وزن فعل. طيب ده قاعدته ايه؟ يعني صفة المفرد يكون ايه؟ على وزن فاعل او فاعلة، على وزن فاعل او فاعلة زي ضارب ضاربة وضرب، قاعد قاعدة وقعد، صائم صائمة وصوم، نائم نائمة ونوم. وانا بقول لكم ركع ورتع ورضع. طيب فاضل العاشر بقى وهنكتفي بيه النهاردة، اللي هو على وزن ايه؟ هم 23، ناخد 10 النهارده، العاشرة فعال. ما انا قلت دي الحاجات اللي زي دي واضحه، واللي عاوز يستفيد بقى يقراها كتير، يعني يقراها كتير لغايه ما تنطبع في ذهنه. فعال. طيب فعال زي ايه؟ زي قراء جمع قارئ، وكتاب جمع كاتب، ونساك جمع ناسك، وهكذا. ده يشترط في المفرد ان يكون على وزن ايه؟ فاعل. وقراء جمع قارئ، وكتاب جمع كاتب، ونساك جمع ناسك، وصوام جمع صائم، ها؟ وفي نوام برضو بجانب ان في نوام جمع نائم، بشرط ان يكون صحيح اللام، بشرط يكون صحيح اللام ولمذكر، صحيح اللام ولمذكر. ليه؟ ايه اللي مذكر؟ عشان حائط، ها؟ ولو ان في حيط برضو لمذكر مثله ايه؟ صائم صوام، قارئ قراء، كاتب كتاب نائم ونوام. بس هنكتفي بعشرة عشان الوقت، وايه امليها لكم يمكن بعضكم. على كل حال انا لقيت ان الكتاب ده هو احسن كتاب بتنظيمها يعني، فاللي عنده الكتاب هيذاكرها منه، اللي ما عندوش الكتاب يتملى. انا بسطها يعني ان شاء الله. فتحبوا تكتبوا ولا تبقوا تذكروها في اللي يعجبكم؟ نعم نعم. ايوه امليها لكم. بص قول بقى، قول المقدمة دي. بنقول جموع، على كل حال جمع الكسر النهاردة، جمع الكسر جموع الكسر. بنقول يرى البعض أنه لا داعي لدراسة أوزان جمع التكسير، لا داعي لدراسة أوزان جمع التكسير. يعني احنا ندور بقى في القاموس كل نشوفه، مع ان ما تلاقيش جمع كل حاجة. طيب، ويرد على هؤلاء بما يأتي، الرد يعني يرد على هؤلاء بما يأتي. نمرة واحد، التعريب. فإذا استعملنا كلمة غير عربية، دلت على واحد وأردنا أن نصوغها صياغة عربية، وأردنا أن نصوغها صياغة عربية، وأردنا جمعها جمع تكسير، طبعا مش ممكن جمع مذكر سالم، وأردنا جمعها جمع تكسير، فإننا نحتاج إلى هذه الأوزان، نحتاج إلى هذه الأوزان لنجعله على وزنه. هذه أول فائدة لدراسة جموع التكسير. الفائدة الثانية بقى، ودي موجودة في حاشية ابن عقيل في الأول خالص، درسناها احنا سوا يوم الحد. الفائدة الثانية بقى نلخصها لكم أن اسم الجنس الجمعي، اسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء، مثل تمرة وتمرة، وبقرة وبقر، وثمرة وثمر، وهكذا، وكلمة وكلم، وكلمة وكلم. طيب، وكلمة وكلم. أو يفرق بينه وبين واحده، يفرق بينه وبين واحده بالياء، لياء النسب يعني، لسه هيجي باب النسب، هيجي زي عجم وعجمي، وروم ورومي، وحبش وحبشي، وهكذا. طيب، وهنا اعتراض من أول السطر، تقول وهنا اعتراض حاصله أو ملخصه أننا نجد بعض جموع التكسير، نجد بعض جموع التفسير يفرق بينها وبين الواحد يفرق بينها وبين الواحد بالتاء، مثل قرية وقرى وقرى. فكيف نفرق بين جمع التفسير الذي يشبه اسم الجنس الجمعي في أن كل منهما يفرق بينه وبين واحده بالتاء؟ الجواب، والجواب هنا نحتاج إلى دراسة أوزان جمع التفسير اللي هي 27، من بالكم؟ فإذا وجدنا جمع التفسير، فإذا وجدنا الجمع، كلمة الجمع أحسن، إذا وجدنا الجمع على صيغة من هذه الصيغ 27 27 حكمنا بأنه جمع تكسير، ها؟ وطيب فهمت بقى؟ ويفرق بينه وبين واحده بالتاء زي قرية وقرى. أما إذا لم يكن الجمع على هذه الأوزان، إذا لم يكن الجمع على هذه الأوزان فإننا نحكم بأنه اسم جنس جمع. طيب وهناك فرق آخر اللي جابه فيه. وهناك فرق آخر وهو أن جمع التكسير يعود الضمير عليه مؤنثا، يعود الضمير عليه مؤنثا، كقوله تعالى لهم غرف من فوقها، أو عاد الضمير عليه مؤنثا، لهم غرف من فوقها غرف مبنية. طيب وأما اسم الجنس الجمعي فإنه يعود الضمير عليه مذكرا، مثل إن البقرة تشابه علينا، زائد طبعا ان الاوزان دي هستخدمها انا، لو انت استخدمتها قياس ما حدش يقول لك حاجه لان دي قاعده. فاضل بقى ايه؟ العشره نملها لكم ولا ذكروها في الكتاب اللي يعجبكم نملها لكم. طيب قول بقى، جموع الكثره ايه رقم انت بقى؟ رقم عادي، هناخد الاول بقى، الاول او نمرة واحد، اكتبها بقى بخط كبير نسخ بفين وعين ولام، تقول فعل والفاء عليها ضمة والعين سكون، او تقول بضم الفاء وسكون العين، فعل مثل حمر وخضر وسود وبيض. وبيض لو قال لك وزنه ايه تقول له فعل، بيض وزنه فعل، لأن إذا حصل إعلان نبقى لما نزن نزن بحسب الأصل، فقال نقول فعل لأن أصلها قول. طيب تقول بقى ويشترط في مفرده، يعني ايه صفات المفرد، ايه الصفات اللي لو اجتمعت في المفرد يجمع على فعل هي ايه، يشترط في مفرده يشترط في مفرده ما يأتي. ألف تقول أن يكون على وزن أفعل، أن يكون على وزن أفعل وصفا لمذكر، أن يكون على وزن أفعل وصفا لمذكر، مثل أحمر وحمر وأخضر وخضر. لسه جاي اللي هو الواو والياء، وأخضر وخضر. طيب طيب ب، هذه ألف ب، أن يكون على وزن فعلاء وصفا لمؤنث، ودي تتحفظ، أفعل فعلاء على طول، أحمر حمراء أخضر خضراء، يعني أفعل الذي مؤنثه فعلاء، فعلاء وصفا لمؤنث، مثل أسمر وسمراء أو وجمعه سمر، وأخضر وخضراء وجمعهما خضر. هنا بقى من أول السطر يقول اللي هو على وزن أفعل ده، اللي على وزن أفعل بيتكون عينه واو، إذا كانت عينه واو أو عينه ياء نعمل إيه؟ إذا كانت عينه واو زي أسود تبقى فاء الجمع تبقى ضمة سود، ها؟ أما إذا كانت ياء زي أبيض تكسر الفاء وتقول بيض، هذا المقصود يعني، ها؟ تقول فإن كانت عينه واوا، فإن كانت عينه واوا وجب ترك فائه مضمومة، وجب ترك فائه مضمومة، مثل ايه؟ اسود سوداء وسود، يعني اسود وسوداء يجمع على سود، زي اخضر خضراء خضر. وان كانت العين ياء، وان كانت العين ياء وجب كسر الفاء، وجب كسر الفاء، مثل ايه؟ أبيض وبيضاء وبيض، وأغيد وبيداء وغيد. طيب ده الأول. اتنين بقى اللي هو الصيغة الثانية، نمرة اتنين، اتنين اللي هو الثاني تكتبه بخط ايه؟ نسخ فعل بضمتين، يعني بضم الفاء والعين، فعل، فعل مثل صبر وعمد، مثل صبر وعمد. ويشترط في مفرده ما يأتي، المفرد اللي هو يجمع على فعل يعني قياسا، ألف أن يكون وصفا على وزن فعول، ولازم تشكل الفاء، فعول بفتح الفاء وضم العين، بمعنى فاعل. انا قلت لكم ان في فعول بمعنى فاعل وفعول بمعنى مفعول، على وزن فعول، هذا الثاني فعيل، على وزن فعول بمعنى فاعل، فعول بمعنى فاعل، مثل صبور وصبر. وعندك بقى ان انا ايه، انا فاكر صبر عند اللقاء، وفي كلمه زي كده انا نسيها، ما اعرفش صبر وفي فعل تاني بس انا بعد ال 13 دول وهمزه الوصل، يبقى بعد كده قدامنا موضوعين مهمين قوي، التصغير وبعدين النسب وبعدين التأنيس، ويبقى انتهى الصرف كله. عشان ندخل في البلاغه ان شاء الله. نعم. والابدال كيف فهمناه؟ والامن حق، وبعد كده الاعلان والابدال. العلم الابداع ويبقى خلص الصرف. دلوقتي هديلكم همزه الوصل وهمزه القطع لان موضوعه الصرف وال13 هتبقى بقى يعني نقولها لكم مره واحده، يعني درس لكم ال13 وزن مره واحده وعشان ننتهي منه. دلوقتي همزه الوصل وهمزه القطع لان موضوعات الصرف. ليه؟ لان انا قلت لكم ان النحو يهتم بالاواخر بس بالاعراب والبناء، انما الصرف بيهتم بكيان الكلمه من اولها. فاحنا عندنا دلوقتي الهمزه انت بتقول عشان نفهم عشان ناخدها، وبعدين ال13 وزن، وبعدين التصغير، وبعدين النسب، وبعدين التانيث، وبعدين الاعلال والابدال، وخلص الصرف. مفيش تاني حاجه خالص. اللي كان حاجه تانيه اسمها فقه اللغه بقى. بص بقى، همزه الوصل وهمزه القطع في فرقين، الفرق الاول في النطق والفرق الثاني في الكتابه. طيب همزه القطع، همزه القطع تكتب الف من الكتابه بقى، الف عليها همزه في البدء وفي الوصل، يعني سواء بدانا بها او نطقنا بها مع غيرها يبقى لابد الف عليها همزه دي من ناحيه الكتابه. ها زي مثلا ايه؟ أخرج الله النبات، قد أخرج الله النبات، فهمزة القطع تكتب ألف لازم وإلا يبقى خطأ في الإملاء. ألف وعليها همزة سواء في الابتداء أو في وصلها بالكلام الذي قبله، هذه همزة القطع من ناحية الكتابة. همزة الوصل ألف ليس عليها همزة إطلاقا سواء بدأت بها أو وصلتها بما قبلها. إذا كان المصحف، المصحف ده له لغة الواحد، المصحف ده الواحد نحن نتكلم ده يعني خط المصحف ده يعني زي ما تقول إيه يعني تنقل كما هي سنة متبعة. أدي الفرق في الكتابة بين همزة القطع وهمزة الوصل. طيب الفرق في النطق بقى، يبقى في فرق في الكتابة، خلاص عرفنا الفرق في النطق. ان همزة القطع انطق بها همزة تخرج من الحلق في الحلقتين سواء بدأت بها او وصلتها بما قبلها. فما نقول ايه؟ قد اخرج او اخرج. طب وهمزة الوصل؟ همزة الوصل من ناحية النطق لما ابدأ بها انطق بها همزه من الحلق، لكن اذا وصلتها باللي قبلها كانها منعدمه. خلق الله السماوات والارض، ها كانها منعدمه. ادي الفرقين، يبقى همزه الوصل وهمزه القطع في فرق في الكتابه وفرق في النطق. ادي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه يعني حكايه التجويد بقى، حكايه التجويد ان مثلا ايه؟ انه مثلا امر الثلاثي خرج يخرج اخرج، هل نقول اخرج ولا اخرج؟ اللي انا اعرفه في التجويد ان يراعى الثالث، فالراء نظرا لانها ضمه اخرج منها. يعني افرض انا في القران ابدا بخرج، ها اخرج منها فانك رجيم، نقول اخرج. ها طيب قلنا الركع على ايه؟ طب لو كان الثالث مكسور نقول اهبط، اهبط. دي تتعلق بالتجويد دي. طيب المواضع بقى، المواضع هنقول عاوزين نقول مواضع دي ومواضع دي، مواضع دي ومواضع دي. نمسك بقى ايه في ال في احسن نظام الترتيب اللي همشي عليه ان انا هشوفها في الحرف وفي الاسماء وفي الافعال وتبقى سهله. طب امسك بقى في الافعال.